الله اكبر. بسم الله يا اخوة. قل بسم الله. انت بس قل بسم الله وخلاص. بسم الله يا عدنان. هيا هيا اخوة يضرب يا اختار هذا الشريط على مشاهد حية من أرض الجهاد بالبوسنة، وهي صور متكررة في كل أرض للجهاد. وفي النهاية نشكر كل من ساهم في هذه السلسلة، ونخص بالشكر من أحببناهم وأحببنا كلماتهم وصدقهم في الأداء، فرددنا حداءهم رغبة منا في نشر الكلمة الصادقة لتكون زادا في كل موطن للوغى. تم إنتاج هذه المادة بجودة الرباط. رمضان عام 1416 من الهجرة. فاحرص على اقتناء نسختك الأصلية. الرياض، هاتف رقم 4259502. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.